يقول السؤال الثاني: انتشر القول بين إخواننا السلفيين مثلا فلان عنده شبهات لا أظن أنه سلفي دون البيان، فهل هذا يدخل في الغيبة؟ هذا ضمن الجائز، فلان عنده شبهات حذر إخوانه منه، ثم لا مانع من المناصحة فيما بعد. نعم.